جزار، ما تعرف الجزار؟ اين؟ يا رب اجعل ولدي جزارا ياتيني باللحم، او قائم بالقران ياتيني كذلك باللحم، لانهم يضعون لهم القصعه فيها الثريد ويعطونهم اللحم يلف هو في منديل وياتي به الى امي او زوجتي. فهمتم؟ والله العظيم القران لا يقرا الا للحم على الموتى. ومن ثم هبطت أمة القرآن، وإلا لا؟ ما علمتم أنها هبطت؟ وعلى فوقها الكفر والكافرون، فاستعمروها واستغلوها وأذلوها وآنوها من أندونيسيا إلى موريطانيا، أليس كذلك؟ بعد هذا تطلب الدليل والبرهان؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله عليه وسلم. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير حقيقة، وهي أن كل أمة من الأمم بعث الله فيها رسولا وشرع لها عبادات تعبده بها. حقيقة مسلمة، وهي أنه ما من أمة من الأمم إلا بعث الله فيها نبيا ورسولا ليعلمها شرع الله لتكمل وتسعد، وإلا تكفر فتشقى وتخسر. سنة ماضية هذه. ثانيا، ولكل أمة جعلنا منسكا. الآية. ثانيا، استحسان ترك الجدال في البدهيات والإعراض عما فيها. استحسان ترك الجدال في البدهيات والإعراض عما فيها. نعم، يستحسن بالعبد أن يترك الجدال في أمور واضحة كالشمس. تجادلون في أن الله موجود إلا لا، هذا ما نسمع هذا الكلام. تجادل في هذا القرآن من أنزله، ما نسمع هذا الجدال. الجدال ما يكون في البديهيات المعروفة بالضرورة، يكون في أشياء خفية تجادل فيها. ثالثا، تقرير علم الله تعالى بكل خفي وجلي وصغير وكبير في السماوات والأرض. أي نعم، الله عليم بكل الكون وبكل الخلق في السماء والأرض. رابعا، تقرير عقيدة القضاء والقدر بتقرير الكتاب الحاوي لذلك وهو اللوح المحفوظ. أي نعم، تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وهو الكتاب الذي ذكر تعالى وهو اللوح المحفوظ. خامسا، بيان شدة بغض المشركين للموحدين إذا دعوهم إلى التوحيد. إلى اليوم بيان شدة بغض المشركين للموحدين إلى يوم القيامة. من عرفنا هذا؟ يكاد يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. سادسا وأخيرا، مشروعية إغاظة الظالم بما يغيظه من القول الحق.